الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. من بين الأبحاث كثيرة الأهمية وعبارة عن بحث الأسرة، وبحث الأسرة في حياتنا العملية له جانبان، مرة الحديث في الأسرة الصغرى ومرة الحديث في الأسرة الكبرى. المقصود من الأسرة الصغرى يعني حدود علاقة الزوج بزوجته من جهة، وعلاقتهما كوالدين بالأولاد وعلاقة الأولاد بهما. هذا الذي نعبر عنه بالأسرة الصغرى. أما الأسرة الكبرى المقصود منه مطلق ذوي الأرحام، يقال فلان من الأسرة الفلانية، يعني من القبيلة الفلانية أو من البيت الفلاني، لأن الأسرة في اصطلاحنا تطلق كما تطلق على العائلة كذلك تطلق على ذوي الأرحام. وفي واقع الأمر هذه المسألة من المسائل خطيرة الأهمية في حياتنا العملية، لأن كثيرا من ألوان التصدع الاجتماعي إنما تنشأ من تصدع الأسرة بقسميها، قسم الأصغر والأكبر. من هنا نجد أن الشريعة الإسلامية أولت هذا الموضوع عناية فائقة، تكفلت آيات كريمة كثيرة في معالجة هذا الموضوع، وكذلك الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام أيضا عالجت هذا الموضوع وبشيء من التفصيل أيضا، لأنه غني عن البيان خطر دور الأسرة في المجتمع. ومراجعة لأدنى أو أبسط إحصائية من إحصائيات علماء الإجرام أو المتخصصين بالأبحاث الجنائية تبين بأن نسبة كبيرة من الجرائم إنما ترتكب من قبل أفراد ينتمون إلى أسر مفككة. النتيجة تعيش مشكلة أو تعيش أزمة هذه الأسرة، والأزمة تنعكس ترتد سلبيا على نفسية الطفل على نفسية الأبناء. مرة الأزمة النفسية تخلق مشكلة في نفس الأولاد أو في نفوس الأولاد، ومرة في نفوس الوالدين. يعني الزوجة غير المستقرة قطعا ما يكون تصرفها كتصرف الزوجة المستقرة، والزوج المستقر وغير المستقر كذلك، الأولاد نفس الشيء. هذا المعنى على مستوى الأسرة الصغرى. على مستوى الأسرة الكبرى ذوي الأرحام نفس المشكلة أيضا موجودة، بقدر ما تكون علائق ذوي الأرحام علائق متماسكة فيما بينها بقدر ما تكون التصرفات تصرفات موزونة. ولهذا العالم النفساني لما ترجع له في مشكلة تعاني منها يسألك عن حياتك الأسرية كيف تعيش، وضع الأب وضع الأم وضع الإخوة وضع الأخوات العلاقات فيما بين هؤلاء الأفراد، حتى يسأل أنه أنت مثلا تجي بالدرجة الأولى مثلا الابن الأول أو الابن الثاني، كم واحد قبلك كم واحد بعدك، طبيعة معاملتك، لأن هذه كلها في واقع الأمر لها دور كبير في تصميم نفسية الطفل ولها دور كبير في طبيعة التصرفات التي يمارسها. وكثير من الأشخاص اللي يمارسون جرائم أو أعمال موبقة في غالب الأحيان هذا ينتمي إلى أسرة ممزقة إلى أسرة مفككة بشكل أو بآخر. فإذا مسألة التصدع العائلي تصدع العائلي بقسمه، بقسم الأسرة الصغرى والأسرة الكبرى، ومشكلة من المشكلات التي تعيشها مجتمعاتنا. طبيعة الحال ما نكون مؤمنين بتمام المعنى، متدينين بتمام المعنى، إذا ما يكون عندنا تمسك بالأصول والقواعد التي وضعها لنا الشرع الشريف. لأن معنى التدين بالشيء يعني اتخاذ دين، معنى اتخاذ دين يعني السلوك على طبقه. التفت لي جيدا، الدين غير العقيدة. العقيدة عبارة عن عمل ذهني، عمل قلبي، ما تعقد عليه القلب. أما الدين لغة المسلك، فالدين أساسا هو مشتق من السلوك. فلان يتدين بالأمر الفلاني أو يتخذ الأمر الفلاني دينا له، نقول فلان دين لعب القمار أو دين لعب الرياضة مثلا، يعني مسلك وهواية وولع. الدين أراده الله عز وجل أن تكون أو أن يكون أمرا مسيطرا على سلوك الإنسان، وأن يكون تجسيدا لمفاهيم، لا أن يكون مجرد أفكار معلقة بالذهن. ولهذا الرسول صلى الله عليه وآله يقول الدين النصيحة، في حديث آخر الدين المعاملة. كلام الإمام السجاد عليه السلام يقول لا تنظروا إلى عبادة الرجل وطنطنته بالليل، ولكن انظروه في صدق الحديث وأداء الأمانة. فإذا في واقع الأمر إذا كنا متدينين حقا يجب أن نعرف نظام الأسرة في الإسلام، سواء على مستوى الأسرة الصغرى يعني الزوجة والزوج والأولاد، أو على مستوى الأسرة الكبرى يعني مستوى علائق ذوي الأرحام. أولا غني عن البيان مدى عناية القرآن بهذا الموضوع. أعتقد أن أبسط مراجعة لفهارس آيات القرآن اطلعت على عدد كبير من الآيات التي اهتمت بهذا الموضوع فيما يتعلق مثلا بالأرحام عموما. يقول واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، بحيث جمع صلة الرحم إلى جانب تقوى تبارك وتعالى. على مستوى الأسرة الصغرى يقول قوا أنفسكم وأهليكم نارا. في هذه الآية التي فتحنا بها صدر البحث يقول الحق جل وعلا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم. أول ما يستوقفنا عبارة الأهل. القرآن الكريم استعمل عبارة أرحام واستعمل عبارة أهل، بس المقصود بأحدهما دقيقا غير المقصود بالآخر. المقصود بالأهل هو عبارة عن أفراد الأسرة الصغرى اللي عبرنا عنهم، يعني مجموع الزوجين والأولاد يعبر عنهم أهل في مصطلح القرآن. وأمر أهلك بالصلاة يعني أفراد أسرتك الصغرى، وهكذا قوا أنفسكم وأهليكم إلى آخره. المقصود بالأهل الأسرة الصغرى الزوجين والأولاد، لكن المقصود بذوي الأرحام أوسع من ذلك، وهو عبارة عن طبقات الميراث. وهذا موضوع من الموضوعات التي يكثر بها التساؤل، أنه صلة الرحم واجبة، رحم من هو؟ رحم إلى الدرجة الثانية، الدرجة الثالثة من القرابة، الدرجة الرابعة. تحقيق الفقه في الموضوع أن المقصود بالأرحام الذين تجب صلتهم والذين ثبتت لهم الأحكام الخاصة بذوي الرحم، مقصود بهم أفراد طبقات الميراث. طبقات الميراث كما نعلم ثلاثة. أول طبقة طبقة الآباء والأبناء، طبقة ثانية طبقة الإخوة والأجداد، الطبقة الثالثة الإخوة معهم الأخوات، الإخوة والأخوات والأجداد والجدات، هذه الطبقة الثانية. أما الطبقة الثالثة فهم عبارة عن الأعمام والعمات والأخوال والخالات. زين، هؤلاء وإن نزلوا، يعني مثلا أفرضوا عمك وابن عمك، منتبه جيدا، هذا رحم، ابن عمك رحم. فهؤلاء وإن نزلوا طبقات الميراث الثلاثة يعبر عنهم بأنهم ذوي الأرحام. جد القرآن الكريم إذا اتناول القسمين، اتناول الأهل على جهة وتناول الأرحام على جهة مستقلة. وفي خاتمة إن شاء الله أنا أختم بها البحث بالختام، خاتمة في التفريق بين عنوان أهل وبين عنوان أهل بيت، إن شاء الله يأتينا في خاتمة البحث إن شاء الله. لكن الى الان اولا خل ننظر ما هي الاجراءات التي حددها الشارع الاقدس في مقام ضمان الاسرة المستقرة، او بتعبير اخر عوامل الانسجام العائلي، سواء على مستوى الاسرة الصغرى الزوجين والاولاد، او على مستوى الاسرة الكبرى. الاسلام وضع عوامل معينة او لا اكتفى ببيان توصيات عامة. طبعا شأن الاسلام كما في بقية الجوانب الى جانب التوصية العامة يبين تفاصيل، وتفاصيل في منتهى الدقة. ونظرا لضيق الوقت لهذا احاول ان اقف عند جملة من رؤوس النقاط. اول اجراء او اول نوع من الاجراءات اتخذها الاسلام لضمان الانسجام العائلي في الاسرتين الصغرى والكبرى، اول نوع من الاجراءات نعبر عنها الاجراءات الوقائية، هذا الطائفة الاولى. وعدنا طائفة ثانية من الاجراءات نعبر عنها الاجراءات العلاجية. الاجراءات الوقائية المقصود بها مجموعة الاحكام او المواد الشرعية التي تكفلت بالحيلولة دون وقوع المشكلة. مثلا الشارع الشريف اكد تأكيد بالغ على قضية الانتقاء بالنسبة الى الزواج، انه يختار اختيارا حسنا بناء على الكفاءة، الكفاءة الشرعية، يعني كفاءة الدين، كفاءة الخلق، كفاءة الانسجام. هذه نقطة قد يغفل عنها الكثير. قسم يقول لك من رضيتم خلقه ودينه فزوجوه، يعني المهم ان يكون عنده دين وعنده خلق، صحيح، لكن افهم معنى خلق ايش. ليس معنى الخلق مجرد ان يكون مثلا ممتنعا من المحرمات وقائما بالواجبات. مما يدخل في الخلق تقدير الانسجام بين الطرفين، يعني اذا واحد يجزم 100% انه زواج من هذه المرأة فاشل محكوم عليه بالفشل سلفا، طبعا عبث ان يزج نفسه في هكذا بيت وبعدين يبقى يعاني، ليش هو يزج نفسه ابتداء؟ فالمقصود بقول النبي صلى الله عليه وآله من رضيتم خلقه دينه وخلقه فزوجوه، الخلق لا مجرد ان يؤدي طاعات ويمتنع عن محرمات، هذا ثابت، والى جانبه الانسجام الخلقي فيما بين الزوجين. والا ما معقول الشارع الحكيم يجي يقول له تعال انت زج نفسك في نعم بيت مقدر له الانهيار مسبقا، هذا ما يصنع عاقل بالتأكيد، فكيف بسيد العقلاء، كيف بالحكيم الحق تبارك وتعالى. فاذا اول نقطة هي نقطة الانتقاء، حسن الاختيار. ولهذا رجل يقول للامام الصادق عليه السلام يقول له ابن رسول الله عزمت على الزواج فانصحني، قال انظر اين تضع نفسك ومن تأتمن على سرك. لاحظ عبارة الامام كم هي دقيقة، يعني يقول له لما تتزوج المسألة مو مسألة انه انت تقضي وطر جنسي معين فقط، لا، المسألة أين تضع نفسك. أنت عندك شخصية، عندك كيان، أنت دشيل كيانك كله تحطه بذاك البيت، أنت ما تأخذ منهم بنتهم فقط، لا، إلى جانب أخذ البنت أنت تحط كيانك كله بذلك البيت، تربط بصيرك بذلك البيت، فيعرف أن تضع نفسك، هذا واحد. ثانيا ومن تأتمن على سرك، وأي سرية أكثر من سرية الأسرة، وأي أمانة أعظم من أمانة الأسرة، لأن المفروض أنه الزوجين طبعا يتفاتحان ويتكاشفان فيما لا يتكاشفان فيها أمام الغير بالتأكيد، سواء من طرف الزوجة أو من طرف الزوج، يعني أي تكاشف في الأسرار أكثر من التكاشف في البيت. انتبه جيدا، مهما يحاول الزوج أو الزوجة إخفاء بعض الكوامن الداخل لكن تظهر في البيت، تظهر نعم على فلتات اللسان، على صفحات الوجه، طبيعة التصرف، لأنه بالبيت ما يشعر بقيود فينطلق، فلما ينطلق أو هي تنطلق يطلع لعنده في داخله يبين عنده زين. فالبيت موضع تكشف الأسرار، الشال أسرار ليس بالضرورة تكون أسرار محرمة، لا، قد أسرار محللة بس بالنتيجة سر، سر في مذهبك أو في ذهابك أو في ذهبك كما يقال، سر في أي جانب من الجوانب بالنتيجة سر، واهم شيء هو سر الكرامة. فيقول للامام سلام الله عليه انظر اين تضع نفسك ومن تأتمن على سرك جد. الإجراء الثاني الوقائي الذي اتخذه الإسلام هو عبارة عن الثقافة الحقوقية، وهذه من جملة في واقع الأمر النقائص الموجودة في وضعنا. أن كثير من الفتيان والفتيات يقدمون على الزواج بدون وعي حقوقي أو بدون ثقافة حقوقية، يعني ما يعرف أن البيت المفروض أن يحمل رسالة وأن الأسرة تحمل رسالة وأن هناك نظاما دقيقا حقوق واجبات على كل طرف من الأطراف. عدم معرفة هذه اللائحة الحقوقية يؤدي إلى كثير من الاصطدام والارتطام، ولهذا كثير من أسباب التمزق ناشئ من أن الزوج إما ما يعرف حدوده حقوقه وواجباته، الزوجة ما تعرف، الأبناء ما يعرفون حقوق وواجباتهم، كذلك الوالدان بالنسبة للأولاد، فتنشأ المشكلة. وعين الكلام يأتي بالنسبة إلى ذوي الأرحام، أنه ما حد يعرف وظيفة الآخر حقوقه وما عليه من واجبات، هذا الجهل يؤدي بهم إلى التوسع، إما يتوسع في فرض الواجبات وإما يتوسع في افتراض الحقوق، وإما أن يصير سوء استفادة، يعني يعرف الحق ولكن يصير تعسف في استعمال الحق، فحينئذ تندلع المشاكل وتتفجر الأزمات، وكل ناشئ من الجهل بالثقافة الحقوقية المطلوبة. طبعا الإحاطة بالثقافة الحقوقية يحتاج إلى محاضرات طوال، ولكن على الإجمال مثلا كثير من الأزواج يتصور أنك زوج يعني هو الحاكم المطلق في البيت الذي يجب أن يطاع في كل أمر. طبعا هذا اشتباه بالتأكيد. أولا احنا نتكلم عن حدود الأوامر في المباحات وفيما هو حق له، أما أوامر في معصية الله ذيك خارج قوس بالتأكيد، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ذيك خرجها حط على جانب. لكن نأتي إلى الأوامر في غير ذلك، يعني التي لا تصطدم مع الشرع، يعني التي لا تحل حراما ولا تحرم حلالا، نتكلم عن غيرها. في دائرة المباحات نتحدث، هل إن أوامر الزوج دائما هي موضع امتثال المرأة، يعني يجب أن تكون المرأة ممتثلة لكل أوامر الزوج أو لا، هنالك حدود بينها الشرع؟ بالتأكيد هناك نقاط رئيسية ثلاثة. الخط الأول هو فيما يرتبط بحق الاستمتاع أو التمكين، العلاقة الجنسية. أول حق للرجل على المرأة وما يعبر عنه بحق التمكين، أن تمكنه من نفسها فيما يرتبط بشؤون الفراش، وكل عمل تقوم به يصطدم مع الفراش لا يحل لها أن تقوم به إلا أن يكون واجبا شرعيا، فلا شك أن حق الله أحق أن يقدم، وإن شرط الله قبل شرطكم بتعبير بعض الروايات، إن شرط الله قبل شرطكم، يعني ما إلى حق أن يمنحها من الحج مثلا إذا استطاعت بحجة أنه ينافي الفراش. فيما عدا الواجبات الشرعية، فيما عدا حدود الله عز وجل، الزوج له على الزوجة أن تمكنه من نفسها، وسواء في السفر أو في الحضر أو ما شاكل ذلك. طبعا في قضايا تخرج بالاستثناء ذاك المفروغ عنه، مثلا إذا كان هناك ضرر صحي كانت تمر بحالة صحية غير طبيعية بحيث يودي بحياتها، ذاك مطلب آخر ما نتكلم عليه، احنا نتكلم في الأوضاع العادية وفيما لا يصطدم مع حدود الله. أول حق أو أول أمر على الزوجة أن تطيع فيه زوجها هو ما يرتبط بالتمكين الفراشي. أروح ثانيا ما يرتبط بالخروج من البيت، يعني ليس لها أن تخرج من البيت إلا بإذنه مطلقا، أي خروج من البيت إلا اللهم أن تكون هناك حدود إلهية، مثل ما مثلت لك بقضية الحج مثلا وما شاكل ذلك، يعني القضايا التي فرضها الله عز وجل مسبقا ليس له أن يمنعها منها، أما في غير ذلك ليس لها أن تخرج من بيته إلا بإذنه. اثنين، ثلاثة، وعبارة عن أن تحفظه في نفسها في فراشه وفي ولده وفي ماله وفي بيته، ألا تدخل أحدا إلى بيته إلا بإذنه، رجلا كان أو امرأة، ملتبه جيدا. هذا من جملة الحقوق، هذا نسميه حق الائتمان، لأنها مؤتمنة على فراشه وعلى أولاده وعلى أمواله وعلى بيته. زين، هذه الحقوق الرئيسية الثلاثة. الفروع الأخرى التي تذكر هي ترجع إلى أحد هذه الثلاثة في واقع الأمر. أما الأشياء الرئيسية هي الثلاثة. أما لو منعها من بيع وشراء تصرف بأموالها الخاصة، لا، ليس من حقه ذلك. مثلا أن يمنعها من أن تقرأ كتابا معينا، ليس له ذلك، إلا أن يكون كتاب ضلال. قضايا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خارج مسلمة، لا شك. أنا بينت قلت كل ما يصطدم بحدود الله لا أمر فيه للزوج ولا للزوجة، كل ما يصطدم بحدود الله، حدود الله يجب أن تحفظ. بس امرأة تريد مثلا أفرض تقرأ كتاب معين، تريد تشغل نفسها بالبيت بأشياء لا تنافي حقه في الاستمتاع، ليس له أن يمنعها من ذلك. زين، كده تثقف نفسها، تعلم نفسها إلى آخره. كما إنه بقية الأشياء، الأعمال المنزلية، الفقهاء ينصون على أنها غير واجبة على الزوجة في واقع الأمر، إلا أن تدخل كشرط في عقد الزواج. إذا دخلت شرطا المطلب آخر، وإلا هي من حيث المبدأ لا تجب. وإن كان أخلاقا لا ينبغي للمرأة المؤمنة أن تكون سلبية بالنسبة إلى أعمال المنزل، لأن لا شك فيه أنه المبادرة الخلقية الجيدة بين الزوجين أن هي تبادر لبعض الأعمال وهو يبادر لبعض الأعمال الطيبة في البيت، قطعا هذا من شأنه أنه يوثق علائق المودة بالتأكيد. أما لو وقف كل واحد عند الحدود، يعني المرشومة، يعني عند الواجبات، قل بتعبير آخر، وما زاد على الواجبات شيئا، يعني تصير رسمية وياه تماما بتعبيرنا الدارج، إذا صارت العلاقة بينهما علاقة رسمية على الحذافير بلا زائد ولا ناقص، أعتقد تؤدي إلى جفاف في العلاقة الروحية فيما بينها بالتأكيد. هي حسنها إذا زادت على ما يجب شيئا وزاده على ما يجب شيئا، هي هالزيادة هذه من الطرفين، هذا البذل الخلقي، قضية الأخلاق هي هذه التي تشد الأواصر في واقع الأمر أكثر فأكثر. وإلا إذا يصير مثلا قرارها أنه تقول له أنت ما إلك علي أن أعمل، هو قد بالمقابل يقولها وليس لك علي أن أأتي بكذا وكذا وكذا، ليش أنا مطلوب يعني أن أجيب الشيء الفلاني وش هذا أيضا زائد، فما حلنا المشكلة. لا، المفروض أن يصير نوع من البذل المتبادل ونوع من التسامح المتبادل. جه. بالنسبة للزوج أيضا في واقع الأمر هو أيضا عليه حقوق، عليه كما إلى حقوق عليه حقوق، يعني واجبات بالنسبة للمرأة. من جملتها هو عبارة عن قضايا الإسكان والإنفاق، وكذلك فيما يرتبط بحق الاستمتاع، سواء على مستوى الليالي المبيت أو على مستوى الاستمتاع الخاص، ينصون عليه الفقهاء، لها من كل 4 ليالي ليلة مثلا، لها في 4 أشهر، نعم تكون هناك مقاربة، إلا أن تكون هناك ضرورة قد تقتضي أكثر من ذلك، يعني ربما تكون ضرورة تقتضي أن يكون المبيت أكثر، أو أن يكون كذلك المقاربة تكون أكثر حصتها، لكن من حيث المبدأ هذا الحد الأدنى الذي حدده الشارع، لها عليه أن يحفظها ويصونها، لأن هذا من أهم الأمور في واقع الأمر. صيانتها يعني غير، هي المرأة لا مجرد أنه يعني تحتاج إلى أكل وشرب وملبس ومسكن وانتهى الأمر، لا، صيانتها المعنوية، صيانة كرامتها، هذا شيء مهم في غاية الأهمية. وأزيدك علم أن كل فضيلة خلقية نص عليها الإسلام بشكل عام نص عليها لكل أحد، ولكنها في البيت منصوصة مؤكدة، يعني بتعبير آخر الصدق حسن ولكن في البيت أحسن، الأمانة مع كل أحد حسنة ولكنها في البيت أحسن، العفو أن تصفح عمن أساء إليك أمر حسن ولكنه في البيت احسن، فيما بين ذوي الرحم احسن، ولما يصير احسن يصير الاجر اكثر بالتأكيد. فاذا الله مقدر لك 10 حسنات على الصدق خارج البيت، في داخل البيت اضعاف. اذا مقدر لك على العفو خارج البيت 10 حسنات، في بيتك اضعاف. وهكذا كل فضيلة خلقية. لهذا انا هذا الجانب ما مريت به لان هذا مفروغ عنه، يعني مكارم الاخلاق ما ذكرتها في الأسرة لأنها واجبة أو قل مندوب إليها مع كل أحد. فما ظنك بالبيت؟ بالبيت تكون مؤكدة والأجر فيها يكون أعظم. فإذا أول شيء الثقافة الحقوقية، كذلك نفس الكلام ينقل إلى فيما بين الأولاد أيضا والوالدين. أنا بينت شيء إجمالي بالنسبة للزوج، بالنسبة للزوجة، بالنسبة للأولاد أيضا لهم حقوق عليهم واجبات. قد سأل يسأل يقول كم هي حقوق الوالدين؟ طبعا هذا يحتاج إلى بحث مستقل، أنا إن شاء الله إذا صارت فرصة نفصل هذه الجوانب بمحاضرات تفصيلية إن شاء الله. ولكن على الإجمال من أهم الحقوق بالنسبة إلى الولد هو عبارة عن صيانته وتأديبه وتعليمه شرائع الإسلام ومداراة أن لا ينحرف واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بتحقيق هذا المعنى. صيانته، صيانة لا فقط من الناحية البدنية، الحضانة المادية، الحضانة المعنوية، صيانة خلقيا، صيانة نفسيا، اللي يكون تنبذر عند بذرة انحراف. هذا الصون على مستوى التربية البدنية ومستوى التربية النفسية هو سيد الحقوق، وجميع ما يفرض هو يرجع إلى هذا الحد في الحقيقة. أن يعلمه القرآن، أن يعلمه أحكام الحلال والحرام، زين؟ ومن جملة الحقوق هو عبارة عن الإنفاق، أن ينفق عليه ريثما يستطيع مباشرة وإدارة شؤونه بنفسه. زين. أما حق الوالدين، احنا عندنا بالشرع بر والدين وعقوق والدين. المقصود بالعقوق ما هو؟ قسم يتصور أن المقصود بالعقوق يعني معصية الأوامر. إذا معصية الأوامر نجي نسأل، نقول الأب قد يصدر أوامر أحيانا غير عقلائية، وإذا كانت غير عقلائية هل تجب طاعتها على الولد أم لا؟ طبيعي ما يرتبط بأحكام الله تبارك وتعالى لا شك ولا إشكال في ذاك. إذا يقول له صلي، يقول له صوم، يقول هل بنت تحجبي، وذيك مسلم، ذيك قبل أن يأمره الوالد أمره الله تبارك وتعالى، ذيك احنا اخرجناها قبل قليل قلنا ما يرتبط بحدود الله هذه مسلمة ومفروغ عنها. لكن نتكلم في ما هو غير ذلك، مثلا يريد يسبح واتفاقا قادر على السباحة ويقدر يسبح 10 معاه، لكن الاب رقيق وحساس وخائف عليه جدا بحيث ما يرضى ان يسبح ويمنعه، مثل هذا الامر يجب ان يطاع فيها ولا يجب ان يطاع؟ هذه مسألة الفقهاء يقولون طبعا اذا يقدر هو يلائم القضية فبها، اذا يقدر يعني يقنعه ويرضيه فبها، بس اذا ما قدر يرضيه واصار قال له لا تسبح واتفاقا هو قادر على السباحة فالامر امر غير عقلائي، ولكن بالنسبة الى شخصيا يؤذيه، يخاف على ابنه كثير مثلا، استمر يخاف عليه من مفاسد ثانوية، لا ذاك يجب ان يطاع فيه. مثلا يروح الى حوض من احواض السباحة بمفاسد خلقية، ذاك خارج ما نتكلم عنها. إذا كان بفتنة، إذا كان بمشكلة، بانحراف خلقي، خذاك إذا نهى يجب أن يطيع والده بالتأكيد. لا كلامنا ما بخطر، لا بخطر على دينه، لا على خلقه، لا على حياته، ويقول له لا تسبح شي سوي، نا يجب على طاعته أم لا؟ إذا استطاع الإرضاء يرضي فبها ونعمت، بس إذا ما استطاع شلون؟ إذا ما استطاع، إذا كان الأب يؤذى بذلك يعني بمخالفة الأمر فحينئذ ما يجوز إيذاء، فصير طاعته من باب حرمة الإيذاء. إذا كان يسبب له إيذاء ليش؟ لأن الإيذاء مصداق للعقوق كما يقول الفقهاء، وإذا صار مصداق للعقوق طبعا يحرم لأنه العقوق محرم بالتأكيد. زين. أما إذا كان مخالفته ما بها إيذاء، مثل ليش؟ مثلا كأنه وإنها، ولكن إذا سمع بي سبح ما يتأذى، فكان يقدر هو هالشكل حينئذ يجوش. أو كأن يسبح بشكل لا يعلم فيه، يسبح لكن بدون أن يدري أبوه، هنا بعد ما رأي يصير إذا ما عنده خبر أيضا لا يحرم. إذا متى يحرم؟ يحرم في مثل هذه الأوامر إذا ترتب إذا. أما أوامر الأبوين في القضايا في دائرة المباحات لكن بالأمر العقلائي، الأمر غير العقلائي ذكرنا خلصنا منها شلون يعالج القضية شي يكون الموقف بينا. بس إذا أمر أمر عقلائي مثلا أمر أنه يعمل العمل الفلاني، يقول له مثلا افرضوا اقرأ الشيء الفلاني او لا تقرأ الشيء الفلاني او سافر السفر الفلاني او لا تسافر السفر الفلانية وما شاكل، اذا كان الامر له وجاهة تجب طاعته في هذا المورد. انتبه، الا ما اقتضت الضرورة خلافه لا ذاك معذور بعد. يعني ضرورة افرض مثلا صاحب عيال واقتضى الضرورة ان يباشر العمل الفلاني، واذا يطيع اباه في ترك العمل يؤدي به الى مثلا افرضه مشكلة لا تطاق، نعم حينئذ لا، اذا كان ضرورة داعية مطلب اخر. كذلك اذا صار ضرار، مو ضرورة صار ضرار، اذا صار ضرار كذلك لا طاعة للاب في موارد الضرار. اذا كان يضرر ضرر كبير لا يكون ضرر صغير، لا الضرر المحتمل مغتفر. بس اذا درى ان في مخالفة مثل هالامر يترتب ضرر كبير عليه، مثلا يقول له لا تسوي العمليه الفلانيه جراحيه، سوي عمليه جراحيه وقل له سوي العمليه الفلانيه، ويدري اذا ما سواها يموت، انا لا تجب طاعته. انتبه جيدا. فاذا الاوامر تنقسم الى قسمين، طبعا احنا اخرجنا القسم ذاك الذي هو حق الله عز وجل ما لنا كلام به، قلنا اذا امره بواجب نهاه عن حرام ذاك طاعته واجب من باب ان الله عز وجل امره بالواجب ونهى عن الحرام، هذا قسم اخرجناه. بس عندنا القسمين الاخرين يعني في دائرة المباحات، في شيء له واجب وله حرام، هذه قسمناها الى اوامر عقلائية يعني لها وجاهة عرفا، واوامر نعم غير عقلائية. الاوامر العقلائية قلنا بانه لا بد فيها من الطاعة الا ان تصطدم مع الا ان يكون بها ضرورة او ان يكون ضرار. وأما الأوامر غير العقلائية فلا تجب طاعتها إلا أن يكون فيها إيذاء. ومن هنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قيل أنه ذات يوم دخل عليه شاب فقال له يا رسول الله إني أرغب بالجهاد بين يديك، ما كان واجب عليه مستحب، كان كأنه النبي دعا مثلا مجموعة أفرض 1000 نفر وحضروا 1000 نفر، الباقي قالهم يستحب اللي يحب يلتحق بنا أهلا وسهلا بس وجوب ما فيه. قال له يا رسول الله أنا عندي أبي وأمي أو أمي بالخصوص وقد منعتني من اللحاق بك وأنا نفسي يعني تحدثني أن أقاتل بين يديك. قال ارجع إليها إن أنسها بك، إن أنسها بقربك يعدل عند الله جهاد المجاهدين في سبيله. خليك عندها طالما هي ترغب بذلك خليك معها. ليش؟ لأن المورد ليس مورد وجوب، لو كان مورد وجوب لا ذاك الوقت يتقدم بالتأكيد. فإذا هنالك حقوق متبادلة بين الوالدين والأولاد، وهنالك كذلك حقوق متبادلة بين الزوجين مع بعض. أو العامل الثاني اللي ذكرناه أنه من عوامل الانسجام العائلي هو عبارة عن معرفة الثقافة الحقوقية. اثنين، العامل الثالث هو عبارة عن الثقافة السلوكية. فرقها عن السابقة إيش؟ السابقة ثقافة نظرية يعني قد واحد يعرف الحقوق كلها بس ما يحمل نفسه على الالتزام العملي. الثقافة السلوكية يعني الثقافة اللي تكون مدعاة للإنسان المؤمن أن يلتزم، قد واحد كل يعرفهم ولكن ما يلتزم عمليا. الثقافة السلوكية تقول له المهم ليس أن تحفظ، المهم أن تعمل. قد تلقى يحفظ آيات كثيرة من القرآن، أحاديث كثيرة، مثقف من المثقفين في شؤون الإسلام، ولكن معاملته مع والده معاملة سيئة، أو معاملته مع زوجته معاملة سيئة، أو هي معاملتها نعم معاملة سيئة، ما لقي معنى في واقع الأمر. من لم تأمره صلاته بمعروف فلم تنهه عن منكر فليمسح بها سفلته. دين المعاملة كما سمعت عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا الحديث الشريف يقول إياك وما تعتذر منه. يعني إيش؟ يعني يقول لي يكون أنت تخالف وتجي تعتذر، فليش تخالف؟ لا تخالف ابتداء. ولهذا قيل ترك الذنب خير من الاستغفار. لو دار الأمر بين واحد يذنب ويستغفر واحد لا يذنب ولا يستغفر، يسأل النبي أنه أيهما أفضل؟ قال ترك الذنب خير من الاستغفار. إذن العامل الثالث الوقائي هو عبارة عن الثقافة السلوكية. خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، أكملكم إيمانا أحسنكم أخلاقا. رابعا هو عبارة عن حفظ الحشمة فيما بين أفراد العائلة أو بين ذوي الأرحام. لأن قسم من الناس بذريعة أنه بين الأحباب تسقط الآداب يجي يقول لك أنه أنا يجوز لي أنا أتسامح في المسألة الفلانية في المسألة الفلانية إلى أن يؤدي إلى التجاسر المتبادل بين الأفراد، يقوم واحد يتجاسر على الثاني. هذا غلط وغلط فاحش. لاحظ الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله يقول لا تذهبن الحشمة تماما بينك وبين أخيك، أبقي منها، فإن ذهاب الحشمة يعني ذهاب الحياء، وذهاب الحياء يعني ذهاب المودة. يعني لا يكون يصل الأمر أن تفتك جميع الحجب، حجب الأدب والاحترام فيما بين أفراد العائلة. لأن إذا قام واحد يتجاسر على الثاني راح يصير تجاوز الحدود، إذا صار تجاوز الحدود تفجرت المشكلة في البيت. نعم، هذا الإجراء الرابع. الإجراء الخامس وعبارة عن عدم الغفلة في مقام التعامل. الله عز وجل يقول ولا تكن من الغافلين، لأن كثيرا ما الغفلة تؤدي إلى الوقوع في المخالفة والوقوع في المعصية من حيث لا يدري الإنسان. من جملة العوامل هو عبارة عن عدم السماح لأسباب تقطيع العلائق أن تدخل إلى البيت. مثل من؟ يعني مثلا أفرضوا الغيبة من جملة أسباب تقطيع العلائق في البيت. يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. مثلا النميمة من جملة الأسباب، ولا تطع كل حلاف مهين هماج مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم. وهكذا سوء الظن من عوامل تقطيع الأواصر بين الأرحام أو بين أفراد العائلة. ولهذا رجل يسأل النبي صلى الله عليه وآله يقول له يا رسول الله أنا قد أظن ظن السوء بأحد ولكن بدون اختيار، يعني قد أشوف واحد يتصرف بشكل يصير عندي بالنسبة إلى سوء ظن، هذه قضية خارجة عن إرادتي. قال له إذا ظننت فلا تحقق. يعني إذا صار عندك سوء ظن فهري غير اختياري لا يكون ثبت في نفسك، لا تبني عليه، المهم أن لا تبني. وإلا سوء الظن في واقع الأمر من أشد العوامل لتفكيك أواصر الأسر وذوي الرحم. بعد من العوامل الوقائية هي عبارة عن توحيد وجهات النظر والتشاور فيما بين أفراد العائلة. هذه مسألة كثيرا ما الناس أعتقد يشتبهون بها، ومسألة المشورة فيما بين الزوج والزوجة. لأنه قسم سامع أنه المرأة ما تستشار، بس ما يدري ما تستشار في أي شيء. الروايات التي وردت في عدم استشارة الزوجة في واقع الأمر ناظرة إلى الاستشارة في المسائل العامة، أما في مسائل البيت لا بد من المشورة. بالنتيجة هي تعيش في البيت وتعرف خصوصيات كثيرة للبيت بالنسبة إلى زوجها بالنسبة إلى أولادها، وأحيانا يتوقف نضج القرار على أخذ رأيها، لا من باب أن تكون هي الحاكم، لا، من باب استطلاع معلومات حتى لما يتخذ الزوج قراره يتخذ قراره بناء على معلومات متكاملة. فالاستشارة في شؤون البيت أمر حسن وندب إليه الشرع، لأنها بالنتيجة هي عضو من أعضاء هذه الهيئة المقدسة في نظر الإسلام. والرسول صلى الله عليه وآله رغم عصمته مع ذلك الله عز وجل يقول له وشاورهم في الأمر، وشاورهم، ما كان النبي هو محتاج إلى بشورتهم. لكن في عملية المشورة قطعا بها الواقع يعني اعطاء نوع من الاعتبار للطرف المستشار. فهذه لما تشعر انها محل اعتبار عندك قطعا راح تشجع لاستجابتك لتنفيذ اوامرك، تشعر انها هي مساهمة في اتخاذ القرار. فالمشورة امر حسن، نعم الحسم النهائي بيد الزوج بالتأكيد، هذه قضية شرعية بعد، الرجال قوامون على النساء، لكن المشورة امر حسن. ثم انت تعلم الغيب، قد هي تعطيك معلومات، تقدم لك تقرير خاصة اذا كانت عاقلة ذكية مؤمنة مؤتمنة، قد تعطيك معلومات جيدة تغير قرارك. انتبه، انت ما تعلم الغيب، وقرارك يصدر على ضوء المعلومات اللي عندك، فقد تعطيك معلومات او تصحح لك معلومة مغلوطة هي الصحاحة، فيكون قرارك قرارا سليما وصحيحا. بس بالنتيجة في خاتمة المطاف الحسم بيد الزوج، وهذا في كل القضايا الولائية. شوف لاحظ مثلا أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول لعبد الله بن عباس: يا ابن عباس أشر علي ولكن إذا عصيتك فأطعني. عبارة جميلة، أشر علي ولكن إذا عصيتك فأطعني. ليش؟ لأنه ما يصير أولياء اثنين في آن واحد، لابد الولي واحد. يقول له بالنتيجة أنا ولي الأمر، فإذا بيدي الولاية معناه القرار النهائي بيدي. أنت الآن أي دائرة من الدوائر إذا يكون القرار بيد اثنين تتمزق الدائرة. الله عز وجل جعل للكون الواقع، أو بتعبير آخر للكون إله واحد، ولو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. جعل للإنسان عقلا واحدا، ولو كان عنده عقلين تتمزق شخصية الإنسان. ولهذا إذا تستخف بواحد مختل التصرفات تقول ابو عقلين، ابو عقلين تستهزئ به يعني، ولا اذا صار عنده عقلين يعني تمزق شخصيته. فبدل ما تقول هذا انسان مختل تقول ابو عقلين، لان اذا فرضنا عقلين عنده تمزق شخصية الانسان. ثلاثة، في مستوى الولاية العامة للناس ايضا يفرض حاكم واحد، اذا صاروا حكام اثنين تمزقت البلاد. وهكذا وهكذا. بالنسبة للاسرة، الاسرة كدائرة وكدائرة مقدسة، الله عز وجل فرض بيها القيمومة بيد الرجل، طبعا قيد بقيود، هو يطلع عن القيود. هذه بعد مو تقصير الباري عز وجل، مثل ما الحاكم لو ان حاكما من حكام الناس خرج على القيود وصار طاغية، يعني الله قال له صير طاغية، انحشى لله عز وجل. كذلك الرجل في البيت قد يتعسف، بس هذه مو مسؤولية الباري عز وجل، هذه مسؤولية الرجل هو حينما يتجاوز الحدود. فمقصود الحسم بيده صحيح، لكن هذا ما يعني أن ما يستشير ويهمل الزوجة وكأنها مجرد آلة جامدة ميتة في البيت، لا، هذا خلاف الخلق وخلاف الذوق وخلاف التوصيات الشرعية. نعم لا تستشار في المسائل العامة للخارج عن اختصاصها، أما إذا كان شيء يمكن أن تستأنس فيه برأيها لا بس أن تسمع، ما بي ضرر أن تسمع، ما بي إشكال. طيب هذا ايضا جانب من الجوانب. بشورة لها دور كبير في توحيد وجهات النظر، لان هو من اسباب تصدع الاسرة هو عبارة عن اختلاف وجهات النظر. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. ولهذا كل ما تكون وجهات النظر متحدة كل ما يكون التمزق اقل. ومن أسباب توحيد وجهات النظر هو المشورة بالنحو الذي بينته. طيب هذه جملة من الإجراءات، أضف إليها قضية التواصل. التواصل طبعا الصلة على مستوى الزوجين ذيك مفروغ عنها بلا كلام، لكن تأخذها على مستوى الأسرة المكبرة الأرحام، التواصل أمر في غاية الأهمية، بحيث أن الحديث الشريف يقول: إن الرحم معلقة بالعرش، تقول: أي رب صل من وصلني واقطع من قطعني. التواصل بمزية مهمة، أنه يسد الباب أمام التخرصات والظنون السيئة، أمام النمامين، لأن دائما إذا صارت قطيعة أجواء القطيعة هي أجواء خصبة لنمو سوء الظن، لنمو الخيالات الفاسدة، وكذلك يفسح المجال للنمامين. النمام إذا شاف صلة ما بينكم ما يطمع في الإفساد، بس إذا شاف قطيعة يطمع، الجو يساعد فيجي يقوم ينقل، يقول له: تدري فلان ليش ما يتصل بيك؟ لأن عنده النظرة الفلانية عنك مثلا. ويجي للآخر نفس الشيء، فعمليات التخريب تاخذ مجالس شق طريقها، هذا في اجواء القطيعه. اما اذا صار اجواء صله لا، الحاجز النفسي ينكسر. ولهذا من اسباب الفجوه بين المذاهب الاسلاميه وابناء المذاهب هو عباره عن التقاطع. ولو تكون صلات مستمره واحد يتعرف على الاخر الجول تتكسر كثير من الحواجز النفسيه. ومن هنا الامام الصادق سلام الله عليه كان يدعو شيعته لإقامة علاقات طيبة مع أهل السنة، يقول عليه السلام: زوروهم، عودوا مرضاهم، احضروا جنائزهم، أطيبوا معاشرتهم، حتى يقولوا هكذا أدب جعفر بن محمد شيعته. ليش التأكيد من الإمام الصادق؟ التأكيد لأن الإمام يريد يكسر الحاجز النفسي، لان كثير من اعداء الاسلام يجون يفرقون بين المذاهب استنادا الى ذلك. يشوف جو تقاطع فيبدا يحطم العلائق حطما ويحاول انه يوسع الفجوه فيما بين الافراد. طيب، هذا الصنف الاول من العوامل عبرنا عنها عوامل وقائيه. العوامل الثانيه، القسم الثاني من العوامل لمنع التصدع العائلي وتحقيق الانسجام العائلي بين افراد الاسرة الصغرى والكبرى، هو عبارة عن اولا طبعا سميناها سابقا عوامل العلاجية، انه بعد حدوث المشكلة الشارع الشريف وضع جملة من الاجراءات لحل المشكلة بعد حدوثها. القسم الاول من الاجراءات عبرنا عنها وقائية، يعني ذيك تمنع حصول المشكلة. اما القسم الثاني الوسائل العلاجية التي تحاول حل المشكلة بعد وقوعها. أول عامل يؤكد عليه الإسلام هو عبارة عن التغافل. هذا التغافل في واقع الأمر الذي يشير للإمام الباقر سلام الله عليه في كلمته اللي يقول عنها الجاحظ الأديب العربي الإسلامي المعروف، يقول كلمة للإمام الباقر سلام الله عليه جمع فيها صلاح الدنيا والآخرة. ما هي؟ قال عليه السلام: صلاح التعايش والتعاشر ملء مكيال، ثلثاه فطنة وثلث تغافل. يعني في قسم من الأشياء الموقف المناسب منها أن تتغافل. تتغافل إيش؟ يعني أنت تسمع المشكلة أو تسمع الكلمة النابية أو ترى الموقف السيء ولكن تتظاهر وكأنك لم تسمع له. احيانا العلاج يكون بهذه الطريقة، وهذا خاصة مع بعض الاصناف. مثلا المراهق، الشاب المراهق هذا باعتبار شدة اعتداده بنفسه وحالة العناد اللي تستحكم به احيانا، فربما ما يصغي لك اذا تردعه. فمن طرق العلاج ان تغض النظر عنه وكأنك ما سمعت ولا رأيت. هو هذا بذاته قد يكون علاجا في بعض الاحيان، لأنه إذا أبديت أنك سمعت وانهيت وما سمع كلامك راح تسقط أو تضعف هيبتك في نفسه. لكن إذا شويت نفسك ما سمعت اتغافلت عنه، هو هذا سيكون درسا له أحيانا، بس في بعض الأحيان لا، القضايا الحساسة أو إذا تكرر العمل ولا بد أن تنبه بالتأكيد. كذلك في أيام العرس الأولى، أيام العرس الأولى باعتبار علاقة جديدة بين الزوجين، التغافل أيضا شيء جيد. إذا تبدر بادرة سيئة مثلا أو خشنة من أحد الطرفين فليغض النظر، طالما العلاقة على أولها ليكون تدقيق واستقصاء. التغافل هنا أيضا محمود. مع بعض الأشخاص الذين تشعر أنه ما يجد معهم الكلام نفعا، يقول الله: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هذا واحد يقول للإمام السجاد سلام الله عليه وقد نال من الإمام وشتمه، قال له: إياك أعني، قال: وعنك أوصي. وقرأ الآية: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. التغافل في واقع الأمر عن بعض المسائل علاج، وأي علاج أن تسوي نفسك كأنك ما سمعت ولا رأيت. هذا المعنى اللي يشير للشاعر، يقول: إذا أدمت قوارصكم فؤادي، صبرت على أذاكم وانطويت، وجئت إليكم وطلق المحيا، كأني ما سمعت ولا رأيت. هذا حاتم الأصام من فقهاء المسلمين ومن أدباء المسلمين. هذا لقبوه بالأصام رغم أن ما كان أصم، كان عنده سمع وسمع قوي، بس لقب بالأصم لأنه تغافل تصامة سوى نفسه لا يسمع في قضية أدبية فلقب بالأصم. قيل أنه سأله سائل في مسألة لعل المسألة فقهية أثناء السؤال صدر منه صوت غير لائق، فلما صدر الصوت غير اللائق هذا استحى السائل، الصور أن حاتم الأصم سمعه فاستحى خجل. حاتم الأصم قال ما هي مسألتك؟ أعاد علي المسألة مرة ثانية، قال أعدها علي ثالثا، وهكذا ثلاث أربع مرات طلب منه أن يعيد المسألة حتى ذات تيقن أن حاتم الأصم لم يسمع الصوت غير اللائق. صوت غير لائق عبرت أكثر من هذا على المنبر ما يمكن عبر زين. فحينئذ أطمئن أنه حاتم الأصم ما سمع ذات الصوت غير اللائق، فلهذا لقب حاتم بحاتم الأصم، وإلا يقولون الرجل مو أصم لكن تصامم تغافل تأدبا، هذا من خلق الإسلام وعلاج في بعض القضايا. اثنين، الإحسان إلى من أساء إليك، هذا طبعا هو خلق عام ولكن في الأسرة وبين ذوي الأرحام يتأكد، وهذا المعنى الذي نص عليه الباري عز وجل في كتابه الكريم، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وإني لألقى المرء أعلم أنه عدو وفي أحشائه الحقد كامن، فأمنحه بشرا فيرجع قلبه سليما وقد ماتت لديه ضرائب. طبعا هذا يحتاج إلى لياقة عالية، إلى صدور رزينة في واقع الأمر. زين، هذا من جملة العلاجات، من جملة الإجراءات. من جملة الإجراءات هو عبارة عن العتاب المؤدب. أخر العتاب أحيانا في واقع الأمر يكون في غير محله. لاحظ الإمام الباقر سلام الله عليه يسأل سائل يقول له ابن رسول الله ما معنى قوله فاصفح الصفح الجميل؟ الله قال اصفح جميل ايش؟ قال الجميل يعني ان تصفح بدون عتاب، يعني في بعض القضايا يحسن ان تعفو بدون ان تعاتب الطرف، لان قد العتاب يوتر فتفسد المهمة الاصلاحية. لكن احيانا العتاب لا بد منه. الحديث يقول العتاب حياة المودة. امير المؤمنين سلام الله عليه يقول في عهده العلوي للأشتر النخعي لما ولاه مصرا يقول له وإن ظنت الرعية بك حيفا فأصحر لهم عن عذرك، يقول له إذا الناس ظنوا بك حيف بين لهم عذرك. أحيانا العتاب مناسب فيما إذا كان تتكشف به الحقائق لتزول بذور القطيعة والضغينة وسوء الظن فيما بين الأحبة. وهناك إجراءات أخرى فرضها الشارع لعلاج المشكلة إذا حدثت، من أهمها عبارة عن عملية الإصلاح، مرة إصلاح اجتماعي ومرة إصلاح قانوني. إصلاح القانوني لذكر القرآن فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ووفق ما يقرر الحكمان، يقرر الحاكم الشرعي والحاكم يعين حكمين ووفق تقريرهم يقرر على تفصيل، لعلي إذا وفقت إن شاء الله انتهى الوقت يوما ما أتحدث عن قضية التحكيم بشكل مفصل على مستوى الأسرة وعلى المستوى كذلك نعم القانون العام. آخر من جملة المطبات في حياة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه أو من جملة البليات التي ابتلي بها ابتلي بقضية التحكيم، إن شاء الله صارت فرصة أن أبحث هذا الموضوع سواء في جانب الاجتماعي أو في جانب السياسي إن شاء الله. فالتحكيم من جملة أسباب الإصلاح القانوني، ويوجد إصلاح اجتماعي. الإصلاح الاجتماعي غني عن البيان، الأحاديث المتكررة التي تقول أنه إصلاح ذات البين خير من عامة الصلاة والصيام، يعني المستحبات، بينما إفساد ذات البين يسميه حالقة الدين، يحلق الدين حلقة. إذن الآية الكريمة نرجع للآية تقول إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، يعني هؤلاء اللي ما كان عندهم لا ثقافة حقوقية ولا ثقافة أخلاقية ولا تقيد بنعم حدود الله عز وجل في جو الأسرة، هؤلاء هم الذين خسروا أنفسهم وأهليهم. جن أرجع إلى النقطة التي وعدت بأن أختم بها، قرآن هنا ذكر أهليهم. الفرق بين أهليهم وأهل بيتهم إيش؟ التفتوا أعزائي، الأهل يطلق على الزوج والزوجة والأولاد، يعني الزوجة تدخل في عنوان أهل، لكن عنوان أهل البيت في لسان الشرع ما تدخل بالزوجة. والدليل ما رواه عدة من علماء الفريقين عن زيد بن أرقم صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله، سأل سائل قال له الزوجة من أهل البيت؟ قال أبدا، كيف تكون من أهل البيت والرجل يتزوجها ويبقى معها العصر من الدهر، يعني حينا من الدهر يبقى وياها، يبقى معها حينا من الدهر ثم يطلقها فترجع إلى أهلها، ما يعبر عنها من أهل البيت. فلهذا زوجتك أهلك لكن ما يطلق عليها أهل بيتك في لسان الشرع، هكذا عشان الناس في عرفهم قد يتشامحون، ولكن في لسان الشرع الزوجة يعبر عنها أهلك ولكن ما يقال لها أهل بيتك. هذه نقطة، وهي ذكر علماء الحديث عند المسلمين من الفريقين. والنقطة الثانية أنه إذا ورد دليل خاص يخص أهل البيت بمجموعة معينة بعد لابد أن ندور مع الدليل. يعني أنا أسألك أقول لك قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، القربة هنا عامة والشكل في ظاهر الآية عامة، لكن باتفاق المسلمين المقصود هنا من؟ مجموعة خاصة. ومن هم؟ هم قربى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. مع العلم الآية عامة، السبب ايه؟ الدليل باتفاق المسلمين، يعني السنة تفسر القرآن، باتفاق المسلمين أن الرسول صلى الله عليه وآله قال بأنها ناظرة إلى قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله. كذلك الدليل دل على أن المقصود بأهل البيت خصوص من جمعهم رسول الله تحت الكساء، وفي تعبير الخليفة أبي بكر تحت الخباء، هم يسمون حديث الخباء ونحن نسميه حديث الكساء. وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي، لحمهم لحمي دمهم دمي سلمهم سلمي حربهم حربي، نزلت الآية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. دليل خاص دل، حتى لو الآية عامة السنة باتفاق الأصولين تشرح الكتاب وتفسر الكتاب، وهذا له أمثلة عشرات في الفقه الإسلامي. فلهذا خصت الآية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت خصت بأولئك الذين جمعهم رسول الله تحت الكساء، وتناولت التسعة من ذرية الحسين عليهم السلام بوحدة الملاك، ملاك الإمامة المعصومة مثل ما موجود في من هم تحت الكساء موجود في التسعة صلوات الله عليهم، فتناولتهم الآية المباركة. ولهذا يروي الترمذي بالصحيح يقول بأن السيدة أم سلمة رضوان الله عليها زوجة النبي جاءت إلى الخباء قالت يا رسول الله أنا منهم، قال لا ولكنك على خير وإلى خير. صحيح الترمذي يروي هذا صريح، حينما يخرجها صريح في أن أهل البيت خاص بأولئك الذين جمعهم رسول الله صلى الله عليه وآله، وقال حربهم حربي وسلمهم سلمي. الأمة الإسلامية عكست المسألة في كثير من الأدوار، تجد أنه حربهم أصبح مشروعا عند كثير من الناس الذين يسمون أنفسهم بالمسلمين. الشاعر يقول رأس ابن بنت محمد صلى الله عليه وآله ووصيه للمسلمين على قناة يرفع، والمسلمون بمنظر وبمسمع لا منكر منهم ولا متفجع، ويؤتى بسبايا آل البيت يدخلون إلى الكوفة في حالة يقول عنها المؤرخون تقشعر منها الأبدان وترتعد منها فرائص كل إنسان. وهذا الوصف كافي، يعني يقول لو قدر لك أن تقف وترى زينب وأخوات زينب وهن شبيات لكان ترتجف من هول المنظر. يقول المؤرخ يروي عن بعض الرواة يقول رأيتهم بحالة تقشعر منها الأبدان وترتعد منها فرائص كل إنسان. لهذا لما أدخلوهن إلى الكوفة يقول السيد رحمه الله صعدت امرأة من الكوفيات إلى سطحها أطلت عليهن رأت فيهن ظاهرتين، الظاهرة الأولى ظاهرة الهيبة لأولئك السبايا شايف سبايا سابقا ولكن ما شايف سبايا في هيبة هؤلاء السبايا. هذه أول ظاهرة. اثنين، شافت عليهم من الآلام والحزن ما لم تره في من سبقهم من السبايا الذين دخلوا الكوفة أيام الفتوحات. لهذا حزنهم من جهة، ألمهم من جهة، يعني حالهم المروع من جهة، وهيبتهم من جهة، دعت هذه المرأة أن تصعد أعلى السطح ونادت، قالت لبنات رسول الله: من أي الأسارة أنتم؟ يعني تقول لهم أنا شايفة أسارة قبلكم لكن بهيبتكم ما شايفة أسارة. هذا واحد. ثانيا، أنا شايفة أسارة قبلكم في لوعة وشجاع لكن مثل لوعتكم ما شايفة، من أنتم؟ قالت لها زينب: نحن أسارى آل محمد صلى الله عليه وآله. لاحظ الحالة اللي يصفها السيد، يقول: نزلت إلى صحن دارها فجمعت لهن أزر ومقانع وأعطتهن. بعد هنا الرواية ما تقول أن زينب أرجعتهن، ليش؟ لأن ضرورة كانت داعيها، وهذه هي اللي خلتها تقول من أي الأسارى، شافت حالهم بشكل يستدعي أن تجمع لهم أزر ومقانع، الله أكبر، وتعطيه لزينب وأم كلثوم وسائر بنات رسول الله. رحمك الله أيها الشاعر. لا خمار يستر والوجه واحد لبنات المصطفى، لا ومال البشحاء من نوره أجر المرسلب ومن هل جار، لم تدع يا شلتي إلى يدلها من حجاب فيه عنها تتوارى. وأكثر من ذلك، لما جاءوا بهم إلى سكك الكوفة وشوارعها كان بعض الناس يناولون أطفال الحسين تمرا وخبزا، فكانت زينب تأخذ به وترده عليهم وتقول: أما علمتم أن الصدقة حرام علينا أهل البيت؟ ليش الناس تصدق علينا وعطايا الخلق كلها من دينا؟ ما خاب ظن ليعتنينا، يضاوي كل سنة يروح ويجينا، حاف الدهر الخان بينا ولينا نذبح واحنا نسبينا. وجاءوا بزينب وبنات رسول الله بعد مجلس عبيد الله بن زياد، يقول جابوهم حبسوهم في خربة، يقول عنها السجاد عليه السلام: إنها خربة كانت لا تقينا من حرارة الشمس حتى لقد تقشرت وجوه عماتي من أشعة الشمس. زينب عليه السلام قالت: لا تدخل علينا امرأة حرة. ليش؟ لأن الحرة ما ضايق السبي، إذا تدخل علينا امرأة أجنبية خلي تكون إما جارية أو أم ولد، لأن المملوكة ضايق السبي، فلهذا ما تشمت بينا إذا دخلت علينا. بهالأثناء دخلت عليهم امرأة وهي تحمل طبقا فيه طعام قدمته لأطفال الحسين عليه السلام. زينب منعتهم، قالت: أمهلوني حتى أعرف خبر هذا الطعام. قالت لها أمة الله: هذا الطعام بأي عنوان؟ قالت: سيدتي، إنه ليس بعنوان صدقة، إنما هو طعام نذر. ويظهر من الرواية ما كانت تعرف أنها زينب ابنة علي عليه السلام. قالت: ما قصة هذا النذر؟ قالت: سيدتي، كان لي ولد وقد مرض مرضا شديدا، عجز الأطباء عن شفائه، إلى أن رأيت في الرؤيا رسول الله صلى الله عليه وآله وإلى جانبه فتى يقال له الحسين، فشكوت لرسول الله مرض ولدي، فقال للحسين: بني، مد يدك وامسح بها على رأس هذا الصبي. تقولها: والله ما مسح بكفه على رأسه حتى عوفي من مرضه. وانا ناظر طعام ان عافاه الله، وهذا الطعام طعام نذر سيدك. لما سمعتا زينب صاحت ايها اخاه وحسينا، قالت المرأة لماذا ومن انت؟ قالت انا زينب ابنة علي، وهذا اللي امامك على نعم باب الخريبة مرفوع على رأس الرمح ورأس الحسين. انا زينب انا زينب وعفتك فتني، انا زينب وعفتك فتني، انا سيوف الهواشم حافظتني، والداحية العظمى لدأتني، اي مصيبة تحسي اللي صدعتني، وطعنات الاكبر وزعتني، اي وطيحت دمر هاشم سبتني، ايه يا قلب زينب فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا. اللهم اقضي حوائجنا للدنيا والاخره، من على مرضانا بالشفاء لا سيما المنظورين منهم. ربنا عجل ظهور وليك مولانا صاحب الامر، واجعلنا من انصاره والشهداء بين يديه. اللهم تقبل منا والمؤسسين والمستمعين هذا القليل باحسن القبول، ولأمات الجميع ومن مات على الإيمان نهدي ثواب الفاتحة مع الصلاة.